رجل شك في عدد السجدات وقد كان في ركعة أخرى بعدها، ماذا يفعل؟ إذا شك هل سجد سجدتين أو ثلاث فالأصل سجدتان، ما عليك شيء. أما إذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين فهذا يجعلها سجدة ويأتي باليقين اسم سجدة ثانية، وإذا شك في ذلك بعدما مضت الركعة صار ركعة ثانية يعتبر الركعة الأولى لاغية تقوم الأخرى مقامها، ويأتي بركعة زائدة بدل الركعة التي ترك منها السجود، أو شك في السجود التي تركها منها، لأن الواجب أن يأتي بالأركان كاملة عن يقين. فإذا صلى ركعة ثم في الركعة الثانية بعد الركوع أو في السجود حصل عنده شك في الركعة الأولى هل سجدتين واحدة، فإنه يعتبرها واحدة يقينا وتكون الثانية بدلا منها ويأتي بالأخرى ويسلم السلام. أما لو كان الشك بعد السلام فلا عليها، ليس عليها إبرة، لكن الشك بعد السلام فإنه لا يلتفت إلى ذلك وصلاته صحيحة وليس عليه سجده ولا غيره، لأن العبادة قد تمت وانتهت. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.